الآن في وسط مول مليء بالمحلات التجارية وكل الشباب والمشاهدين والمشاهدات كل راح مولات وراح محلات. ما هو أهم شخص في المحلات التجارية لما تروح تشتروا؟ مندوب المبيعات. مندوب المبيعات هو الذي يحدد نسبة البيع في المحلات. إذا رحنا مثلا لما نروح نشتري سيارة ممكن تكون عجباك السيارة، إذا مندوب المبيعات اللي قاعد يبيعك ما ارتحت له ممكن تمشي من المعرض كله وإن أعجبتك السيارة وإن أعجبك المنتج. إذا المنتج الرائع لا يكفي، لازم يكون يجي معه بائع متميز. لذلك قالوا عنا في هذا العصر مع الأسف كمسلمين أننا عندنا أفضل منتج وأسوأ بائع. مع الأسف الشديد عندنا منتج الإسلام ومنتج القرآن، منتجات رائعة، ولكن البائعين اللي هو إحنا المسلمين إلا من رحم ربي مع الأسف ما إحنا عارفين نبيع هذا المنتج. هذه فيها إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أعزائي يخاطب القوم بلهجات قومهم، يعني كان يأتي أقوام مختلفة كل قوم بلهجة فيحدثهم صلى الله عليه وسلم بلهجتهم. أحيانا الصحابة جالسين جنب الرسول ما يفهموا، يعني يسأل الرسول ماذا قل، لأنه قاعد يخاطب القوم بلهجاتهم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم عارف علشان أبيع منتج الإسلام لازم أقنع من أمامي، علشان أقنع من أمامي بما عندي من منتج لازم أكلمهم بأسلوبهم بأسلوب يفهمون. رسالة ثانية، المسلمين اللي بيسافروا للبلاد الغربية في الإجازات أرجوكم لازم تفهموا أنه أنتوا بائعين، أنتوا واجهة للإسلام. مع الأسف قصص يعني تبكي العين وتدمي القلب اللي بيسمعها المسلمين إيش بيسووا في الغرب. حتى الفنادق، يعني هل تعلمون أن في الفنادق في سويسرا في غرف مخصصينها للعرب لأنهم عارفين من تجارب سابقة أنه العرب بيجوا معاهم الطبيخ ومعاهم الشيشة وما بيخربوا السجاد وبيخربوا كل الدنيا، فخصصوا لهم غرف. فكيف نريد لهؤلاء أن يقتنعوا بالإسلام إذا رأوا أنه هذا هو حال المسلمين لما يسافروا؟ الدعاء ورجال الدين لازم يكون هندامك طيب، إذا أنت مربي لحيتك لازم تكون اللحية مهذبة ويعني شكلها مقبول. لماذا؟ لأنه مرة أخرى أنت البائع لهذا الدين، حتى لو منتجك رائع إذا شكلك ما كان مناسب الناس لن تستمع إليه. وهذه أيضا فيها إشارة للرسول صلى الله عليه وسلم، كان قبل أن يخرج لأصحابه كان يجلس في البيت ويرى في المرآة، وكان يصفف شعره ويضبط نفسه. لماذا؟ وكان حريص جدا على النظافة وعلى الطيب وعلى السواك، كل هذه أمور لماذا؟ لأنه معتبر نفسه هو واجهة الإسلام وهو واجهة الدين. إذا البائع ما كان شكله وأسلوبه مناسب، المنتج لن يباع. إذا المسلمين ما كان شكلهم وأسلوبهم وطريقتهم في الكلام وأخلاقهم رائعة وجذابة، منتج الإسلام لن يباع لدى الغرب. قال أنه عندنا أحسن وصفة لأكلة وأسوأ طبخ، يعني الأكلات دائما فيها وصفات، فيها مقادير معينة. إذا الطباخ ما هو شاطر وما يعرف يستخدم هذه المقادير بشكل سليم، الأكلة تخرب. وكذلك القرآن، القرآن وصفة ربانية فيه شفاء لما في الصدور، ولكن متى يكون الشفاء؟ إذا استخدم القرآن كما أراده الله سبحانه وتعالى، وكل آية استخدمت في مكانها. أمثلة كثيرة لسوء استخدام القرآن، منها كنت في من سنة تقريبا أزور أحد الأصدقاء في المستشفى، فنزلنا نصلي المغرب، فالمغرب في مصلى المستشفى. طبعا المصلين في المستشفى طبيعي يكونوا مين؟ إما أهل المرضى أو المرضى أنفسهم. فلما بدأنا الله أكبر بدأ بالفاتحة ثم كمل بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. طب يعني أنت دحين حبك تجيب آية عن الموت وأنت في مستشفى، استخدمت الآية ليس في مقامها. وهنا إشارة سريعة للمركز الطبي، يعني مستشفى الدكتور وليد فتيحي، يجدني أنه حاطط عند المدخل آيات لها علاقة يعني تسرية عن المرضى، زي دعاء إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. شوف آية زي هذه للمريض ماذا تفعل له. وانظروا إلى الإمام الآخر كيف أساء استخدام. أي من الأمثلة أيضا لتضرب الله أعلم يتقال نفسها من يعرف إياه يعني حقيقي ولا لا، أنه في إحدى الأفراح جاء المعازيم فقالوا للشيخ، يعني قالوا له يا شيخنا بقى رلنا كده آيات من القرآن بقى عشان العبتان. فجاء الشيخ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. دحين ما حبكت تقول آية الطلاق إلا في فرح يا أخي، مليان الآيات اللي عن الزواج وعن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، آيات مناسبة للمقام، فيه يقول آيات الطلاق. شوفوا كيف إساءة استخدام القرآن والآيات، وكل آيات القرآن حق، ولكن إذا بعض الآيات وضعت في غير موضعها أضرت. هو إحنا المسلمين إذا لم نكن مهرة في كيفية استخدام هذا القرآن ووضع كل آية في مقامها، فلن نستفيد من هذا الكتاب العظيم. ويقال أن عندنا أحسن دواء وأسوأ طبيب. عندنا دواء رائع لمشكلة الفقر وهو دواء الزكاة، فرضها الله سبحانه وتعالى. الأثرياء العرب فقط في دول الخليج تقدر ثرواتهم بما يفوق 1200 مليار دولار. فإذا حسبنا 1200 مليار دولار ما كفت الأبحاث. في إحصائيات تذكر أن الزكاة تقدر بمية مليار دولار ويزيد، العرب فقط. إذا دخلنا المسلمين ممكن يزيد العدد إلى يمكن 300 ولا 400 مليار دولار فقط زكاة المسلمين. هذا المبلغ إذا فعلا قاعد يصرف على الزكاة ما كنا وجدنا فقير، ليس فقط في العالم الإسلامي ولكن في العالم أجمع. وجود الفقر دليل أنه في ناس ما تدفع زكاتها، وجود الفقر دليل أنه في مصارف للزكاة قاعدة تروح بدون حسن إدارة، وجود الفقر دليل إهمال المسلمين لدواء الزكاة. نعرف عن المال 15% يكون زكاة المال، ربع العشر طبعا العشر زكاة المال. ما عندي فكرة على هذا والله، ما مراجعة يبغى لها هذه، ما عارف بالضبط. أو ممكن 15% مش عارف والله. هل 2% سرين يا زكاة المال يعني لازم بتزكي على فلوسك؟ لا انا ما لسه صغير كمان زكي. ليه كم عمرك؟ 18 برضو ما ادري. انا اللي عارف رمضان انه ندفع 10 ويعطونا كيس رز. هذا لا زكاة المال. هذا لا 30% اظن 2.5% 2.5% اعتقد. والله هو مفروض 2.5%، بس لكن الناس طبعا ما بتطلعش الزكاة. لو الناس بتطلع الزكاة صح ما كناش هين ولا فقراء في العالم الاسلامي. اعزائي المشاهدين، كل واحد بيتفرج علينا اليوم، اذا ما دفعت زكاتك، يعني هل دفعت زكاتك لعام 1429 ام لا؟ ان لم تدفعها رمضان فرصة تضاعف الحسنات. تذكر ان الزكاة حق لله وحق للعباد. يعني شوفوا كل الفروض الخمسة، الصلاة مثلا هي حق لله، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة ممكن يغفر الحقوق المتعلقة به، ولكن الزكاة فيها حقوق للعباد، والله يوم القيامة لا يغفر الحقوق اللي لها علاقة بالعباد إلا عندما يحضر المظلومين ويقتصه أمامه، لأنه سبحانه وتعالى العدل. فينبغي علينا الحرص الشديد على فرض الزكاة، وهي في نهاية المطاف كما ذكرنا دواء لعلاج الفقر، فلنستثمر هذا الدواء الذي أنزله سبحانه وتعالى. طلع البدر علينا بسميات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله أيها المبعوث فينا بسم الأمر المطاع، تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا بسبيل الأمر المطاع.